أي المشروبات تحب؟ إنك مهما أحببت من مشروب، مهما عشقت من شيء تشربه، لن تستغني عن الماء. هل تستطيع أن تعيش بهذا المشروب وحده؟ هل تتخيل الدنيا ليس فيها إلا عصير مانجو؟ هل تتخيل أن نعيش بهذا العصير الحبيب إليك وحده دون أن تشرب الماء؟ هل تستغني بالشاي عن الماء؟ هل تستطيع أن تستغني بالقهوة، بالنسكافيه، بغيرها من المشروبات؟ هل تستطيع أن تستغني بهذه المشروبات عن الماء؟ تلك هي حياتنا، وذلك هو واقعنا، أن المشارب تعددت وصارت القلوب تسعى إلى ما تشتهي ولا يروي. صارت القلوب متشققة، ظمآنة، عطشانة، يابسة، مشققة. كل هذه الآلام تعيشها القلوب مع كثرة مشارب ما تشتهي. إن القلوب صارت تشرب اليوم من كل ما تشتهي، وتستقي اليوم من كل ما تتمنى إلا ما يرويها. وأن للقلوب أن ترتوي إلا بما خلقت له. إخوتي، القلوب ظمآنة. هل جربت هذا الإحساس؟ أن ينقطع معك الماء وأنت في سفر فتطلب عصيرا وتطلب غيره من المشروبات فلا ترتوي وتقول أريد الماء، أريد ماء، وتشرب من ذلك العصير أو تلك المشروبات الغازية ولا ترتوي، تقول أريد ماء، لا أريد إلا الماء. هذه هي حالة قلوبنا اليوم. إننا نعيش مأساة، مأساة ظمأ القلوب. القلوب تبحث عن سقيا، والمشكلة أن القلوب سعت وراء ما تشتهي لا وراء ما به ترتوي. ذلك هو الفرق بين الماء والعصير، الشهوة والري. وذلك هو الفرق بين كل شهوات الدنيا وبين ما أنزل الله من الهدى والعلم، أن كل هذه الشهوات لا تروي ولا تكفي ولا ترضي ولا تهني، بل تزر القلب يابسا مشققا ظمآنا عطشانا متحجرا. القلوب ظمآنة، ولما ظمئت القلوب ظهر ما ترى. هذه القطيعة في الأرحام سببها تشقق القلوب. لما تشققت القلوب تشققت الأرحام وتقطعت. لما يبست القلوب يبست معاملاتنا. لما ظمئت القلوب ظن كل امرئ بما عنده فبخل. عد معي الظواهر التي تشكو منها، عد معي الظواهر المأساوية التي نعيشها، أحصي معي مشاكلك الشخصية والأسرية ومشاكلك في عملك، ستجد جلها من غياب رحمة القلوب وحلول القسوة، من جفاف الرحمة وحلول اليبس. يبست القلوب، تشققت القلوب، ظمئت القلوب، تحجرت القلوب، لأن الكل سعى وراء ما يشتهي بقلبه لا وراء ما يرويه. إنني كنت أريد أن أبدأ الخطبة فأسأل، ماذا تتمنى؟ ما هو أشهى شيء إليك؟ قل لي، ما هو ألذ شيء إلى قلبك؟ ما أكثر شيء تشتهيه روحك، روحك من داخلك تشتهي ذلك الشيء؟ ما هو ذلك؟ ما هذا؟ أريدك أن تنطق ولو بقلبك وتقر بما تشتهي. ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ ما هو الذي سيطر على إرادتك وشهوتك؟ ما الذي سيطر على روحك؟ ماذا تتمنى؟ ماذا تريد؟ كلها شهوات لا تروي، تلذذ للحظات، لا تكفي، لا ترضي، لا ترطب القلب، لا تهنئ، وإنما مسكنات شهوانية لا تروي كما يروي الماء. ومثل ما أنزل الله كمثل الماء، قال الله جل جلاله: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. هذه هي الكلمة النهائية، أن كل الأعمال التي ترضي الله ماء يروي، وكل ما سوى ذلك من الأعمال، من أعمال الشهوات، سراب يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. هذه الحقيقة، هذه هي الخلاصة، هذه النهاية، لم يجده شيئا. ووجد الله، ووجد الله عنده فوفاه حسابه، والله سريع الحساب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير. مثل ما بعث الله رسول الله به كمثل الغيث، الماء، المطر، الغيث الكثير، أصاب أرضا فكان منها نقية، شربت الماء وأنبتت الكلأ والعشب، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله به الناس، وكان منها قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. هذه هي السقيا، سقيا القلوب، هذه هي سقيا القلوب، هذا هو ري القلب، هذا هو ترطيب القلب، هذا هو انتعاش القلب وسكون القلب واطمئنان القلب. هذا هو ذهاب الظمأ والتيبس والتشقق. إنني أريدك أن تستشعر هذا التمرين مع كل ظمأة تظمأها، ومع كل شربة ماء تشربها، أن تتذكر أن قلبك ظمآن ولا يرويه إلا الله، كما أنه لا يروي ظمأك الآن كل ما في الأرض من العصائر إلا شربة ماء، إلا شربة ماء. سقي القلوب، سقي القلوب الأعمال، الأعمال الصالحة. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. إنها تلك الحالة التي يعيشها الناس في آخر الزمان، بل يوم تقوم الساعة، يوم يظمأ الناس ويشتد الظمأ ويشتد الحر ويشتد العرق وتشتد الوحدة، ويغيب الناس، ويهرب الولد من والده، وتهرب الوالدة من ولدها، وتبقى وحيدا يا مسكين ظمآنا لا تسقيك أمك، ظمآنا لا يرويك أبوك، ظمآنا ليس لك من مشرب إلا من يد رسول الله. اللهم صل على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذه هي السقيا، سقيا القلوب، سقيا القلوب في الدنيا العمل الصالح، تلك الأعمال الصالحات تسقي قلبك، وإذا ارتوى قلبك حلت عليه السعادة ونبع ونبت منه الحال مع الله. هذا العمل الذي إن روى قلبك نبت التوكل واختفى ذلك الجشع، إن ارتوى قلبك ذهب الطمع وجاء التوكل، ذهب الخوف ونبتت الطمأنينة، ذهب الحزن ونبت الرضا، ذهبت الأنانية ونبت الكرم، ذهبت كل تلك الخصال السيئة وابتلعتها تلك الأرض وأنبتت مكانها أحوالا ترضي الله عز وجل. سقي القلوب ليس لقلبك من سقيا إلا أن تعمل صالحا، وإلا لن يرتوي قلبك، لن يرتوي قلبك. ولهذا الذي يغنم من الشهوات ويقبل على الشهوات مثله كمثل الذي يشرب من البحر، والبحر كالشهوات لا يشبع الذي يشرب وإن شرب كل البحر. تلك هي الشهوات، لم يزل الناس يغوصون فيها ويسبحون ويشربون ولا يزالون يلهسون. أما دين الله فمن أقبل على الله بقلبه وعمل شرب. تعالوا إلى مشارب من هذه السقيا، تعالوا إلى كيزان، كيزان تسقي القلوب، كيزان من سقيا القلوب. أذكر أولا الصلاة، الصلاة سقيا للقلب، الصلاة تروي القلب، الصلاة تذهب التشقق عن هذه الأرض وتجعلها مطمئنة. الصلاة قال الله جل جلاله وأمر أهلك بالصلاة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. انظر إلى الأثر، انظر إلى أثر السقيا. لا لا لا نسألك رزقا نحن نرزقك، إنه الري، ري القلب. لهذا تراها مضيئة متلألئة على دكان المصلين، على دكاكين المصلين، أن يكتب أحدهم مغلق للصلاة كأنه درس في التوكل، كأنه يقول لهم لا نسألك رزقا نحن نرزقك. أنا مش نازل من البيت عشان الدكان، أنا نازل من البيت عشان أصلي، وبضيع الوقت بين الصلاة والصلاة في الدكان. لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. ري والله، ري، ري والله. وأين تعب الذين يعملون ولا يصلون؟ هل هم يرزقون أكثر من المصلين؟ هل هم يهدؤون كهدوء المصلين؟ هل هم يرضون كرضى المصلين؟ قال الله إلا المصلين، إلا المصلين. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. ما ميزتهم؟ يعني بما يتميزون؟ أي حزب هؤلاء؟ أي فريق أولئك؟ المصلين يعني الذين يقابلون الله، الذين يجتمعون عند الله، الذين يأتون الله. إلا المصلين. والصلاة كما قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم نور، الصلاة نور، نور. كل الناس في ظلام إلا المصلين. اللهم اجعلنا ممن يقيم الصلاة. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم أعنا على إقامة الصلاة يا كريم. وتؤتي الصلاة ريا قلبك، ويأتي من الصلاة ري قلبك إن أقمتها وتهيأت لها وأقمتها بحق ثم أكثرت من التنفل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من صابر، انظر، من صابر، من صابر، المثابرة، من صابر، من صابر على 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. صابر يعني جد. من صابر على 12 ركعة لا يتركها كما لا يترك المرء الماء بنى الله له بيتا في الجنة. هذه الصلاة ري القلب وراحة القلب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: قم يا بلال، قم يا بلال، قم يا بلال، أرحنا بالصلاة، إنني أريدك أن ترتوي كلما شقق قلبك الهم فتقول لنفسك: قم يا فلان، قم يا أنا، قم يا محمد، قم، أرح نفسك بالصلاة، أرح نفسك بالصلاة. ما رأيكم في هذه الراحة؟ استجمام، استجمام. ألا تريد أن تغير جو؟ ألا تريد أن ترتاح؟ جرب راحة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإنها راحة قلبك. أرحنا بالصلاة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. هنا وطالما نتكلم عن الري بالصلاة، عن ري القلب بالصلاة، أريدك أن تستشعر مظامئك. ما هي مظامئك لكي ترويها بالصلاة؟ هذا حبيبه مريض وقلبه متألم، عنده وغزة، وغزة، ظمأ قلبه أن يلقن، أن يلقن ويلقن ويروى بالرضا. كيف يأتي الرضا بالصلاة؟ وهذا مدين قد أثقلته الديون واشتدت حيرته، وكم شاركته وسادته التفكير في ديونه. ري قلبه في اليقين على الفرج من الله، كيف يروى باليقين بالصلاة؟ الجواب على كل ذلك بأن تدخل على الصلاة بنفسية الري والتداوي والنهم. يا إخواني، إن نداء الصلاة حي على الفلاح. أليست هي تلك الفرجة التي تريدها في ديونك الفلاح؟ أليست هي تلك الفرجة التي تريدها لأجل شفاء حبيبك؟ أليست هي الفرجة التي تريدها لكي تتزوج الفلاح؟ حي على الفلاح. إن نداء الله للصلاة باسمها اللغوي الدعاء، الصلاة هي الدعاء، نداء الله: وقال ربكم ادعوني استجب. حسم قضاياك، ري كل ظمئك، نهاية كل أنكادك، استجب. أفي الله شك يا ناس؟ قولوا لا إله إلا الله. أفي الله شك؟ يقول أستجب لكم، إن استجابة الله يقينية واستجابتك أنت هي التي تعطلت. قال فليستجيبوا لي. استجيب أنت، أنت الذي تدعى للاستجابة وعطلت الدنيا، استجب لله وادعه ليكشف ما بك وليجيب دعاك. سبحان الملك، سبحان الله. إذا أقبل المرء على الصلاة وإن كانت صلاة الليل، ما نداء قيام الليل؟ ذلك الأذان. قيام الليل له أذان، له أذان وإقامة، لا يسمعه إلا أولياء الله. أذان وإقامة خصوصي لقيام الليل، ينادي ربنا إذا بقي الثلث الآخر من الليل فيقول ألا هل من سائل فأعطيه مسألته، ألا هل من مستغفر فأغفر له، ألا هل من ذي حاجة فأقضي له حاجته، ألا هل من داع فأجيب دعاءه، ألا هل من كذا، هل من كذا، هل من كذا، حتى يطلع الفجر. إن هذا النداء الذي أخطأته تلك الآذان سبيل لري القلوب. أيها الأعزب الحائر الملتهب، إذا أقبل ثلث الليل قال الله لك ألا هل من أعزب فأزوجه، ألا يا أيها المدين المكروب، صمت أذنك عن أذان الله بالليل، هل من مدين فأقضي له دينا. يا أبا البنات العازبات، زواجهن بيد الله ولم يزل ينادي عليك، ألا هل من ذي عيال فأكفيه عياله. الصلاة ري، ادخل بهذه النفسية، ادخل كما كان يدخلها الربيع بن خثيم، كان إذا سجد أطال السجود حتى حسبته الطيور رداء ملقى على الأرض فيتساقطون عليه. اشرب، ارتوي، ارتوي، اجعلها سجدة الري، لا ترفع رأسك إلا مرويا، لا ترفع رأسك إلا مكفيا، لا ترفع رأسك إلا مرضيا. هذا هو المشرب الأول في خطبتنا، ومن مشارب القلوب ومن سقيا القلوب ذكر الله جل جلاله. ذكر الله يروي، ذكر الله يرضي، ذكر الله يشفي، ذكر الله يرضي، ذكر الله يكفي، ذكر الله يغني. ذكر الله، إن ذكر الله هو أيسر شيء في دين الله وأكثر شيء في دين الله وأوجب شيء في دين الله وأعظم شيء أجرا في دين الله. فاذكروني أذكركم. تلك القلوب القلقة الحذرة الهلعة المتشققة تيبست كل هذا من قلة الذكر، ولو أنها ذكرت الله لاطمأنت. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، إنما تطمئن القلوب بذكر ربنا جل جلاله. وإني أعجب من قول ربنا جل جلاله واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين واذكر ربك ها في نفسك تضرعا وخيفة و في نفسك ودون الجهر. ما الفرق؟ أهو تكرار؟ واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر. صن هذا البئر، احفظ هذا البئر، اجعله يرويك، ارتوي بذكر الله، قل لا إله إلا الله، إنها شربة، إنها شربة، إنها سقيا، إنها طمأنينة، طمأنينة لقلبك. ذكر الله جل جلاله يطمئن القلب، وهذه في نفسك غير ودون الجهر. دون الجهر يعني في سرك، لكن في نفسك يعني حتى من غير أن تنطق. دون الجهر من القول يعني قل ذكر الله بقول لا يجهر للناس، قله بلسانك، أخرجه من نفسك من قلبك، ولكن من غير أن يسمع الناس. أما الأولى في نفسك فتلك هي حالة الذكر بالقلب. تعرف تقول لا إله إلا الله وانت عامل كده؟ تعرف؟ تعرف تقول لا إله إلا الله باللسان ده؟ أنت استجب، أخرجها أيها القلب لترتوي، أنطق أيها القلب أنه لا إله إلا الله. لا يملك أمرك، لا يروي ظمأك، لا يريح بالك، لا يفرج كربك، لا يستحق العبادة، لا يستحق الخوف، لا يستحق الحب، لا يستحق الرجاء، لا يستحق اليقين، لا يستحق التضحية، لا يستحق ذلك إلا الله. ها سمعني كده وانت قافل بقك. هذا هو التحدي الأكبر لري القلوب، سقي القلوب، أن نذكر الله بقلوبنا كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى قبل أن تنطق الألسنة. وهذه يجدها من يتأمل ويتفكر ويتدبر. وهذا معنى أريد أن ألح عليه. أيها الناس، ليس الشأن ركيعات نخطفها ثم نعود لدكاكيننا وأعمالنا، ليس الشأن دراهم معدودة ثم نعود للهاسنا وراء المال، ليس الشأن أن تخطف عمره أو حجة ثم تنسى الكعبة، ليس الشأن أن تصوم يوما أو يومين ثم تهجر الصوم. إن الله لا يريد ركعاتك، إن الله لا تنفعه عمرتك وحجتك، إن الله لا يزيد ملكه دنانيرك ودراهمك، أنت المحتاج والله يريد قلبك. لهذا قال الله قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. هذه هي. هل جربت الصدقة بالقلب؟ أن تصدق بقلبك فتشفق قبل أن تنفق. هل جربت؟ هل جربت؟ هل جربت الحج والعمرة بالقلب قبل البدن؟ هل جربت؟ هل جربت؟ هل جربت الصوم بالقلب قبل البدن؟ هل جربت؟ هذه هي استحضار الذكر بالقلب قبل النطق به، وبهذا ترتوي القلوب. أريد أن ألخص وأوضح وأضع أمامك ملخص الكلام. امكس بين يدي الله، لا تتحرك كثيرا إذا أتيت الله. إذا أتيت إلى المسجد فلا تغطف الركعات، وإنما اجعل مشيك إلى المسجد مشيا إلى الله، سعيا إلى الله. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: إذا قام العبد في صلاته نصب الله وجهه إلى وجهه في الصلاة. امكس، ابقى، استقر لتحدث الثمرة. هذا يقول: لا أدري، هذه لا أستطيعها، أن أستحضر، إنني لا أدري. أنت تلح على معنى الاستحضار وأنا لا أدري كيف أستحضر. يعني ماذا أفعل؟ يعني ماذا أفعل لأستحضر معنى ما؟ والجواب: أمكس، استقر، ابقى، ثم فكر، فكر، فكر، فكر. أنت كثير التفكير، ما أهلك عقلك وحياتك إلا كثرة التفكير. فكر في الله، فكر في حالك معه، فكر إلى أين تصير، فكر، فكر، ثم انطق، انطق، قل لله: إلى أين تأخذ بي يا رب؟ إلى أين تأخذني يا رب؟ إلى أين تحملني يا رب؟ إلى أين أسير يا رب؟ ماذا أنت صانع بي يا غفار الذنوب؟ ماذا أنت فاعل بي يا علام الغيوب؟ كيف سأمسي غدا يا مقلب القلوب؟ ما اسمي عندك يا علام الغيوب؟ بهذا يرتوي القلب ويحدث النفع. بقي مشرب ثالث يروي قلبك ويذهب ظمأ قلبك، أجعله بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، اللهم اجعل حمدنا لك يملأ ما بين السماء والأرض، واجعلنا من عبادك الحامدين. اللهم اجعلنا من الحامدين الشاكرين. اللهم اجعلنا شاكرين لأنعمك، مثنين بها عليك، قابلين لها وأتمها علينا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى له عن مولاه وقرة عينه طرفة عين ولا أقل من ذلك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، شهادة فقيره ومسكينه ومحتاجه، شهادة حيران هداه بيد الله، شهادة جوعان طعامه بيد الله، شهادة ظمآن ريه بيد الله، شهادة محتاج حاجته بيد الله. وأشهد أن نبينا وسيدنا ومولانا وأستاذنا وقائدنا ومرشدنا ودليلنا ومتبوعنا محمد رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، أشهد أنه عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على هديه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. واللهم انصره وأعزه وزده رفعة يا كريم. واللهم آته الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ذب عن عرضه وذب عن وجهه. اللهم ذب عن نبينا واستعملنا في ذلك. اللهم انصر من نصره واجعلنا منهم. اللهم انصره وانصر من نصره واجعلنا منهم. اللهم واخذل من خذله ولا تجعلنا منهم. اللهم عليك بمن أساء لنبينا، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أنزل عليهم بطشك ورجزك إله الحق. واللهم ارحم عجزنا وضعفنا وقلتنا واستر سوءتنا، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأيها الظمآنون، إن ريكم بيد الله جل جلاله. ذكرت أن القلوب ظمآنة وأن ريها بيد الله. وذكرت أن من ذلك الري بالصلاة، وأن إقامة الصلاة تروي القلوب وتحسن الأخلاق وتدرس. من أراد أن يكلمه الله فليدخل في الصلاة، ومن أراد أن يكلم الله فليقرأ في المصحف. إن كثيرا من الناس حار فيها، قال كيف من أراد أن يكلمه الله فليدخل في الصلاة؟ كيف أنا في الصلاة أنا الذي أتكلم؟ لا لا لا، في الصلاة يكلمك الله. ويقولون كيف من أراد أن يكلم الله فليقرأ في المصحف؟ المصحف كلام الله، الله الذي يتكلم. نعم، ولكن ليس فقط، وإنما أنت تكلم الله، وأليق ما تكلم به الله أن تقرأ عليه كلامه هو جل جلاله. هذه هي، من أراد أن يكلم الله ماذا يقول؟ فليقرأ في المصحف. ومن أراد أن يكلمه الله كيف يتهيأ ليكلمه الله؟ فليدخل في الصلاة ليكلمه الله. وقف عدل، يعني وقف عدل، خش توضى، استقبل الكعبة ليكلمك الله. من أراد أن يكلمه الله فليدخل في الصلاة، ومن أراد أن يكلم الله فليقرأ في المصحف. وكان هذان هما الريان الأولان، الصلاة وذكر الله، ومنه القرآن الكريم. وإننا كثيرا ما نتلهى إذ ندافع عن التزكية التي هي منهجنا، ولكننا نتلهى وننشغل ونحن ندافع عن التزكية ونقول أنها قبل العلم، لأن نبي الله إبراهيم عليه السلام لما دعا الله عز وجل قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، فكانت استجابة الله على نحو رباني عدل هذه الدعوة الإبراهيمية، فكانت منة الله. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، تزكيه أولا، ويعلمهم. في حاجة قبل أولا، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم. هذه هي التي وافق فيها إبراهيم ربه، فكانت تلاوة القرآن من مقاصد إرسال رسول الله، فكان ذكر الله بتلاوة القرآن أول مقصد من إرسال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قبل التزكية وقبل العلم. ولهذا قدم جل أهل العلماء في ترتيب السالك إلى الله أن يصدر القرآن الكريم قبل أي شيء. هل تريدون مشربا ثالثا؟ هل تطمعون في مشرب ثالث بعد الصلاة وذكر الله؟ الذهاب إلى الله، الرحلة إلى الله، زيارة بيت الله، الذهاب إلى الله، دنو الصدر من باب الله، دنو الجبهة من الحجر الذي كان يسميه سلفنا الصالح يمين الله. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. الحج والعمرة